الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل. وكنا في المرة السابقة ما زلنا مع كتاب الطهارة، وآخر باب تكلمت عليه باب السواك، وسأرجئ الكلام على بقية كتاب الطهارة، وأبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الصيام لدخول شهر رمضان وقربه، نحن في أوائل شهر شعبان. فمن الفقه أن نتكلم على فقه الصيام، فنأخذه في حلقتين أو ثلاث حلقات، ثم بعد ذلك بعد رمضان إن شاء الله نكمل، أو لو انتهينا منه قبل أن ينتهي شعبان نرجع نأخذ درسا آخر في الطهارة. طيب، فأتونا بكتاب الصيام في منار السبيل. الصيام في اللغة مطلق الإمساك، كما قال تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالذي يمسك عن الحركة صائم عن الحركة، والذي يمسك عن الكلام صائم عن الكلام، والذي يمسك عن الطعام والشراب صائم عن الطعام والشراب، والذي يمسك عن الشهوة صائم عن الشهوة. فهذا مطلق الصيام. أما في الشرع فهو الصيام المعروف بالامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب والشهوة من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الشيخ: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، أسسه وأصوله التي يبنى عليها، لحديث ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، على رواية ابن عمر. وقد سبق افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا بالإجماع. يبقى افترض في السنة الثانية من الهجرة. يجب صوم رمضان برؤية الهلال على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق رب العزة جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم الصيام على شهادة رؤية الهلال. ومنهج أهل السنة والجماعة أن الرعية والشعب يصومون مع ولي أمرهم ومع دولتهم، فنحن نصوم مع ولي أمرنا، وكما يصوم المصريون، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمة الإسلامية على رمضان واحد وعلى عيد واحد، اللهم آمين. ولكن إن حدث في بعض الأوقات، ومثلا صامت السعودية ولم نصم نحن، لا نكون كهؤلاء الجهال الذين يصومون مع السعودية، لأن هذا ضلال مبين، لأننا مرتبطون بولي أمرنا وبرجاله الذين يرون رؤية الهلال. وهو حديث صحيح مسلم، حديث ابن عباس لما أتى كما سيأتي في الحديث، أتى الرجل من قبل معاوية، وأنهم كانوا صيامهم على عكس صيام قبلهم بيوم، فلما علم ذلك ابن عباس أتم الصيام وأكد فيه أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما صام كما كانوا يصومون بالشام، بل صام كما كانوا في المدينة. والحديث في صحيح مسلم ثابت في ذلك. فالشاهد أن الرؤية المعتبرة إنما هي رؤية المختصين في بلدك، كما روى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصيام أنه أتى لبعض الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة رجل فقال لبعضهم إن أهل إستارة صاموا، فقال وما لنا وأهل إستارة. وإستارة مدينة بعيدة عن المدينة وقريبة من مكة، فقال وما لنا وأهل إستارة. فالشاهد أن صيام المسلمين يكون مع ولي أمرهم. وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب في ليلة 30 لم يظهر الهلال لغيم عليه أو لسحاب ولا ندري أهناك الهلال وراء السحاب أم لا، فقال النبي كما في الصحيحين فإن غم عليكم لم تستطيعوا رؤيته فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى إن لم يستطيعوا أن يروا الهلال فيكملوا، لماذا؟ لأن الأصل استمرار شعبان. نفس المسألة في مسألة من قام من نومه فتسحر وهو لا يشعر أن الناس قد صلوا الفجر وخرجوا من المسجد، فلما اكتمل في سحوره نظر من الشباك وجد أن النهار بدأ في الشروق، فهذا صيامه صحيح. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. وما اليقين في هذه الصورة؟ استمرار الليل، استمرار الليل، فهنا صيامه صحيح. كذلك كما في حديث أسماء في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم في رواية على عهد النبي وفي رواية على عهد عمر أنهم قبيل المغرب أتت سحابة أو يعني كان اليوم غيم فظنوا أن المغرب قد غربت الشمس فأفطروا، فبعد أن أكلوا رأوا أن السحابة انقشعت عن الشمس ورأوا قرص الشمس، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما تجانفنا لإثم، أي ما تعمدنا الإثم. ولم ينقل عنهم كما قال ابن تيمية أنهم قضوا هذا اليوم، قضوا هذا اليوم، فصيامهم صحيح. وكذلك في مسألة رؤية الهلال. وعلى من حال دونه ودون مطلعه غيم أو قتر الليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان لقوله في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له. هنا المصنف رجح عكس ما أقول، فقال هنا لقوله فاقدروا له متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، هذا الكلام مخالف للرواية الثانية في صحيحين فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى قول هذا قول المصنف هذه المسألة يخالف الدليل. قال وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما. هذه رواية قلت أمر يعني زيادة على ما عندك، صحها الإمام أحمد عن ابن عمر قال لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، هو الثلاثين من شعبان أم هو اليوم الأول من رمضان. يبقى الرواية التي أتى بها عن ابن عمر هناك رواية أخرى تنافي هذه الرواية، والصحابة اختلفوا جدا في مسألة صيام يوم الشك، ولكن عند الاختلاف العبرة في ماذا؟ العبرة في المرفوع. روى الخمسة أي أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ليس مكتوبا عندكم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وصححه الترمذي. يبقى الأصل في المرفوع فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. طب قوله هنا فإن غم عليكم فاقدروا له، هو الشارح فسرها من الناحية اللغوية، وتفسيره من الناحية اللغوية صحيح، قال يعني ضيق له العدة من قول ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوم. هذا الكلام من الناحية اللغوية مقبول على شرط. إيه الشرط ده؟ ألا يخالف هذا التفسير اللغوي المعنى الشرعي، على القاعدة التي أخذناها في كتاب أثر القاعدة الأصولية في تصحيح المعتقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، فقال في الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30، فمعنى قول صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي أتموا عدة شعبان 30. طب ما هذا الذي أتى به المصنف في الناحية اللغوية؟ هي صحيحة، ولكن عندما يتعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي يقدم المعنى الشرعي قولا واحدا في القاعدة التي قعدتها في كتاب أثر القواعد ناقلا عن الأصوليين وعن شيخ سام تيمية. خلاص، يبقى اختلف الصحابة في مسألة صيام يوم الشك، فهو كلام عمار بن ياسر، من صام يوم الشك اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا زيادة على ما عندكم، روى أبو داود في سننه لا تقدموا، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. تاني، لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، لأن هناك حديث اختلف في تصحيحه وفي تضعيفه، وعلى القول بصحته إذا انتصف شعبان فلا صيام. طيب، من كانت عادته أنه يصوم الاثنين والخميس، وصادف الثلاثين من شعبان الخميس أو الاثنين، هذا لا يشمله الناهي، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم فليصوم، في رواية أخرى. خلاص، يبقى الأصل ألا نقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا من كانت له عادة في هذا وكان يصوم. فقوله وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه، مطلع الهلال، غيم أو قطر أصبح صائما، هذا ثبت عكسه أن ابن عمر قال لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، وهذا صححه الإمام أحمد. طب هنا قولان لمن؟ لابن عمر، وصح القولان عنه مثلا، ما ثم ماذا؟ إنما العبرة في ماذا؟ في المرفوع وفي القول الذي يوافق الحديث، والنبي نهى عن صيام يوم الشك، فلا نترك الحديث لفعل عمر وابن عمر رضي الله عنهما، وقد صح عن ابن عمر أنه نهى وما كان يصوم يوم الشك. طيب، يبقى المسألة ازاي يا إخوة؟ عندما تحقق المسألة كما قلت لك، كلام أهل العلم لا يغني كتاب عن كتاب. كتاب منار السبيل من أجود الكتب في المختصرات، ومع ذلك نعلق على ما خالف فيه الدليل، لكن تأخذ الكتاب برمته من أوله إلى آخره من غير أن يشرح لك زللت، لأن هناك الكل يؤخذ من قوله ويرد. هو أتى لك بقول ابن عمر وأتى لك بمعنى لغوي معتبر، ولكن كل هذا يرد بالأدلة، يبقى لا تتعجل حتى تأخذ العلم عن أهل العلم. قال هو راوي الحديث وعمله به تفسير له. طيب، ما احنا قلنا الإمام أحمد صح عنه أنه قال لا أصوم يوم الشك، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعنه عن الإمام أحمد رواية ثانية لا يجب. يعني هو هنا لما يذكر لك هؤلاء الأئمة من الصحابة، عمر وابن عمر وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة التي كان يحبها النبي وكانت قريبة جدا منه، وأسماء، كل هؤلاء إن لم تعلم الحديث في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لأخذت بهذا القول. وعنه أي عن الإمام أحمد رواية ثانية لا يجب. قال الشيخ تقي الدين يعني الشيخ سام تيمية هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي اللي هو زاد المعاد، وما نقل عن الصحابة رضي الله عنه إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. عنه رواية ثالثة: الناس تبعوا الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. ولكن هو كما قال عمار بن ياسر: الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا عبرة بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجزئ إن ظهر منه، أي من رمضان، بأن تثبت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم ومن أصحاب الإمام أحمد وله سنن: قلت لأحمد فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه، يعني إيه الكلام ده؟ هم صاموا اليوم وهم لا يدرون هذا أول رمضان أم اليوم الأخير من شعبان، فهنا تردد في النية، فظهر بعد ذلك أنه كان اليوم الأول من رمضان، قال يجزئهم هذا. خلاص، هنا مسألة مهمة. وقال شيخ ابن تيمية في هذه الحالة، في حالة الغيم، أنت لا تدري غدا المتمم لشعبان أم أول يوم في رمضان، وليس هناك من يرى لك الهلال والرؤية، أنت في مكان منعزل، ما الذي يحدث؟ تنوي إن كان هذا اليوم أول رمضان فأنا أجمع النية بنية صيام الفرض، وهذا الذي لا تستطيعه ولا واجب مع العجز، أنت لا تستطيع إلا أن تفعل ذلك. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وهذا الذي أتاك الله، ولا واجب مع العجز بالإجماع، فهذا فرضك في هذه المسألة. طيب، وتصلي التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. إزاي ده؟ لا ندري هذه الليلة أول ليلة من رمضان فنصلي القيام، لأن القيام اليوم آخر يوم من شعبان، في ليلته الليلة التي بعد المغرب نصلي التراويح قبل أن نصوم وقبل أن نبدأ الصيام، هذا بالإجماع، لأن الليل في الدين في الشريعة يأتي قبل النهار، الليل يأتي قبل النهار، فتعتبر الليلة قبل النهار. فقال في هذه حالة، في حالة الشك تصلى التراويح، لأننا لا ندري هل هذا اليوم من شعبان أو أول رمضان. هذا وجه المسألة. واستدل بحديث صحيح: صحيحين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق أنه يقوم رمضان كله يعني إلا بذلك، لأنه لو لم يقم في هذه الليلة ثم بعد ذلك اكتشف أنها كانت أول ليلة من رمضان فقد ضاع منه ليلة من القيام. ومن الناحية الفعلية لم يحدث هذا من السلف يعني، ولكن هو بيفرض لك فرضا فقهيا. قال: ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل، خولف في الصوم احتياطا للعبادة. يعني إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. فقال هنا: ولا يثبت في بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. أجل، قال: إذا حلت أول ليلة من رمضان فأنت طالق، فهذا طلاق معلق، وفي هذه الصورة في شك، لا ندري هل هذا اليوم المكمل لشعبان أم الأول من رمضان، واليقين لا يزول بالشك. اليقين ماذا في هذه المسألة؟ أنها زوجتك. والشك الطلاق الذي طرأ على اليقين، والشك لا يزيل اليقين، بل اليقين لا يزول بالشك. ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق إلا إن تأكد أن هذه بالفعل أول ليلة من ليالي رمضان. وكذلك العتق، من علق العتق على أول ليلة وحلول الأجل، هذا معنى الكلام. قال: خولف في الصيام احتياطا للعبادة. احتياطا للعبادة، في حالة العبادة نحتاط ونقول هذا أول يوم. ولكن طبعا الخروج من كل هذا دي مسائل فرضية فقهية، إنما تكلمت فيها شرحا للكتاب ولتنشيط الذهن. لكن عندنا الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فبعد الحديث لا كلام. وتثبت رؤية هلاله، هلال رمضان، بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، لعدم الفرق. نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء. قاله في الفروع ابن مفلح، في فروع ابن مفلح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. الحديث رواه أبو داود وتكلموا في سنده، والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام النبي وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والحديث ثابت، وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. يبقى رؤية رجل عدل مكلف واحد تكفي لأن يصوم الناس أجمعون. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هنا أخذوا أنه لا يجوز في غير رمضان إلا رجلين من دلالة مفهوم المخالفة، ولكن دلالة المنطوق أقوى قياسا على أول الشهر. حديث ابن عمر هو أنه في دخول الشهر رأى الهلال وأقره النبي وأمر الناس بالصيام. فما الذي يمنع إن رأى هلال شوال أن يفطروا ويخرجوا من رمضان برؤية رجل واحد؟ وهذا الذي رجحه الشوكاني وأبو ثور، لأن النووي قال ماذا؟ لا تجوز شهادة، هذا كلام زيادة، لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل، يعني يراه شاهد عدل. قال الشوكاني: يقاس أول الشهر على آخره، أي في الاكتفاء بشاهد واحد لعدم وجود الفارق. ما الفرق بين دخول الشهر وبين خروجه؟ الرؤية واحدة، فيكفي رجل واحد. وقال: التعبد بقول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع، سواء في بداية الشهر أو في نهايته، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعد التعبد فيه بخبر الواحد، كالشهادة على الأموال لابد من شاهدي عدل، لأن الآية في آية الدين في سورة البقرة هكذا. فالشوكاني رجح ما قاله أبو ثور وخالف الجمهور. والذي يدل على ذلك قوله: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. طب مين يقدر يخرج لي دلالة من هذه اللفظة؟ ها، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. أنا استنبط أن نفس الحديث الذي استدلوا به على وجوب شاهدين هو نفسه فيه جواز شهادة رجل واحد. ما وجه الدلالة؟ ها، نعم، هنا فصوموا وأفطروا مش كده بقى, يعني انت قلت جزء من الامر يعني. هنا فصوموا وافطروا, طب هنا في الصيام جعله في حديث ابن عمر ايه, برؤية رجل واحد. فهنا فصوموا وافطروا يبقى نفس العلة, وكذلك انه في الصيام جعله واحدا اللي هو الاعرابي او ابن عمر. اقولها تاني, فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. قالوا لابد من شاهدين, انا اقول ليس كذلك. طب ما وجه الدلاله؟ لان النبي قال فصوموا وافطروا, اي ان شهد شاهدان برؤيه هلال رمضان فصوموا, وان شهد شاهدان برؤيه هلال شوال فافطروا. هذا الحديث وهذه الدلاله. حديث ابن عمر انه راى الهلال وقال للنبي, فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يصوموا برؤيه ابن عمر فحسب. يبقى هذه الروايه بينت ان هذا الحديث مصروف عن ظاهره, فيجوز برؤيه رجل واحد. الامر بان ظهر. طيب, يبقى نفس الحديث الذي يستدل به الخاصم لو أحسنت إمعان النظر فيه لربما خرجت بما يرد على خصمك فيه. وهذه قاعدة قعدها هذا الإمام الجليل شيخ ابن تيمية لما قال لا يستدل مبتدع على باطله بدليل من كتاب أو سنة إلا وكان في نفس الدليل الدليل على باطله. سبحان الله. طب من أين؟ من حسن الاستنباط وحسن الفهم وحسن الفقه وكثرة القراءة وكثرة الوقوف على كلام أهل العلم في الشروح والتفسير. هذا يقوي عندك بإذن الله تعالى ملكة الاستنباط والفهم. قال رواه أحمد ونسائي, ولم يقل مسلمان وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقول النبي صوموا لرؤيته. والأصل في الرؤية بارك الله فيكم هي رؤية الهلال, رؤية الهلال بالعين أو بالآلات الحديثة التي من خلال العين, يعني أنت بالميكروسكوب وما شابه, إنما يقرب البعيد, وفي النهاية أنت ترى من وراء هذه الآلة بعينك المجردة. فالأصل رؤية الهلال. في حد عنده سؤال في ذلك قبل أن ننتقل؟ نعم. نعم, منظار وما شابه يعني. يرى هو بنفسه؟ لا, يعني هذا اتهام للحكومة عندكم بأنها غشاشة, وهذا لا يستقيم, وهذا تنطع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم هكذا لما آتاه الأعرابي وابن عمر لم يرى بنفسه ولم يرى الصحابة الهلال, وإنما رآه رجل واحد هو ابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام شهر رمضان فرض الأمة على رؤية رجل, فمن أين ما هم عليه؟ أين الدليل على هذا التنطع؟ قال النبي هلك المتنطعون. هذا على من الناحية اللغوية, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أفطروا لرؤيته, الرؤية عندما يراها يرى الهلال رجل واحد فهذه يصدق عليها الرؤية. وحديث النبي يفسر بحديث النبي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم, هنا اللفظة جماعة جمع. طيب, لما رآه الأعرابي فحسب, ولما رآه ابن عمر فحسب. حديث العربي ضعيف, كن مع حديث ابن عمر. فابن عمر فحسب هو الذي رآه, ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الرؤية من الرجل الواحد العدل. يبقى هذا الذي هم فيه تنطع وعدم فهم للديانة. صوموا لرؤيته, أي ولو رآه رجل عدل ثبت منكم ثقة, فإن رآه فصوموا. أما هذا فليس من الدين. برضو الجمع. طيب يعني ما النبي لم يره. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كما قال أهل العلم هناك رؤية حكمية ورؤية فعلية. كما قال أهل العلم استصحاب النية لا يقصد الاستصحاب الحقيقي ولكن حكمه، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة غفل ونسي، والواجب بل الشرط أن يستصحب النية من قبيل تكبيرة الإحرام إلى التسليم. وأن الحديث صحيحين إذا صلى أحدكم فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فالإنسان يعتريه النسيان فينسى استصحاب النية. فهناك حكم ليس حقيقة الرؤية بل حكم الرؤية، وهذا فهم فقهي أصولي، فهم فقهي أصولي. النبي هنا من حديث ابن عمر أقره على الرؤية، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى في الرؤية أن هذه الرؤية تكون ولو برؤية رجل أو امرأة عدل ثقة، فبين أن لفظة الجمع غير مقصودة، وهذا هو تفسير النبي بالحديث الصحيح، فلا عبرة في كلامه. نعم نعم. أين دول؟ دول نعم. في نفس البلد. سبحان الله، هذا لا يستقيم هذا. طب هناك ليس هناك ولي أمر. ليس هناك مثلا مجموعة مختصة برؤية الهلال، لجنة أو ما شابه، ويتركون الناس على حالهم. طيب ليس هناك إعلان يعلن عن الرؤية؟ أقول أهل البدع، لكن هناك يعلنون مثلا اليوم رمضان، غدا رمضان، أهل البدع لا يريدون أن يصومون مثلا. لا، هؤلاء أهل أهواء. لا، هذا ليس من السنة، وهذا تفريق لكلمة المسلمين، كما هو في سنن أبي داود الصوم يوم يصومون والأضحى يوم يضحون والفطر يوم يفطرون. إيه معنى الكلام ده؟ يوم يصومون جميعا ولي الأمر ومن معه، هذا منهج السنة والجماعة. وإنما اختلفوا في اختلاف المطالع مثلا هنا والسودان والسعودية، خلاص اختلفوا هل نصوم برؤية السعودية وإن لم نره نحن هنا أم ماذا. نسأل الله أن يجمع الأمة على هلال واحد وعلى رؤية واحدة، اللهم أمين. ولكن إن حدث الاختلاف فأنت مع بلدك لعموم حديث الصوم يوم يصومون. طب احنا مش صايمين، هتصوم ايه؟ تقول مع السعودية، ده انت مش مع السعودية، السعودية بعيد عنك، ده هذه بلد اخرى. يبقى معنى الحديث يوم يصوم قومك واهلك وبلدك، الصوم يوم يصومون. فهنا المحافظات والقرى والامصار في مصر كلها واحدة، في نيجيريا كلها واحدة، في الكاميرون كلها واحدة، فلا بد ان تتفق كلها على رؤية من خوله الامام حاكم البلاد ان يرى هذه الرؤية، فمن خرج عن ذلك دخل في اهل الاهواء والبدع. هذا لا يجوز، هذا تفريق لكلمة المسلمين، فهذا اهل الاهواء ولا يؤبه لهم. نعم، كل البلد هذا خير، نتمنى أن تجتمع الدول الإسلامية كلها على هذا، ولكن لابد أن يكون هناك اشتراك في المطالع. يعني مثلا ما ينفعش أمريكا بيننا وبينها هنا ليل وهناك نهار، فلا يستقيم أن نصوم معهم، لكن يجوز أن نصوم مع الدولة التي بجانبنا على نفس المطلع، يطلع الهلال ونراه نحن ويرونه هم، يعني الفرق بيننا وبينهم ساعة أو ساعتين، فيجوز أن نصوم معهم. نعم. طيب في هذه الحالة لا حرج إن شاء الله. نعم. السلام عليكم وبركاته. من هو؟ هو في البلد. المسألة هنا لا يحدث بل بلى، يعني إن استطاع أن يذهب إلى المختصين، ولكن هو المسألة دي لربما كانت فرضا فقهيا، لأن دلوقتي هنا صعب مع وجود الجبال ووجود العمارات العالية صعب أن يحدث هذا. فإن حدث، إن حدث جدلا وهذا غير يعني موجود الآن، قد توجب عليه الصيام، ولكن لا يحدث بل بلى، لا يحدث بل بلى حتى لا يخرج عن الجماعة، لأنه رأى ويأثم إن لم يصم. ولكن إن لم يره ولي الأمر فهذا هو الأصل، والأصل حديث النبي الصوم يوم يصومون. نعم نعم، تسأل فضل. لا إله إلا الله. لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أولا يأثم لتركه الفرض، ويأثم لتضليله أهل بلده وتلبيس الدين عليهم، ويأثم لمسألة المعتقد الفاسد. كل هذا باطل. رأوا الرؤية وكان أول يوم الجمعة ثم لا يصومون خوفا أن يموت فيموت. سبحان الله، ده أمر غريب للغاية، ده أمر غريب جدا، هذا لا يستقيم. كلهم يتفقون على هذا، ليس فيهم رجل رشيد. لا، هذا لا يجوز، هذا بالإجماع حرام، لا يجوز لهم، إنما الاجتماع على الحق لا على الباطل. ما هنا دي مسألة عظيمة، هذا معتقد فاسد. وقد رأينا الهلال، الصوم يوم صوموا لرؤية وأفطروا لرد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففي هذه الحالة أن الناس رأوا الهلال فكيف لا يصومون؟ ونسأل الله أن يغير هذا المعتقد من بعض المشايخ عندكم يتكلمون. سبحان الله، هذا أمر جلل، أول مرة أسمعه يعني. طيب، الله المستعان. نعم. هنا انقسم الناس، منهم من أراد أن يصوم، منهم من لم يرد يصوم. طيب، هذه الحالة الحق مع من؟ مع من أراد أن يصوم، لأن الرؤية قد ظهرت. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. نعم، طبعا هو هذا المعتبر في بلادنا وفي بلاد كثير من المسلمين، أنهم هناك من خلال الآلات المتطورة التي تمكنهم، لأن النظر بالرؤية بالعين المجردة قد يصعب مع اختلاف الأحوال. على عهد الصحابة ما كانت هناك هذه العمارات العالية وهذه الأمور التي قد تعيق عن الرؤية، فاستعضنا دفعا لهذه الإعاقة بهذه الآلات، لأن هذه الآلات لا تنشئ ما ليس موجودا، ولكنها تبين ما لم يبين، هي لم تأتي بجديد، هي تقرب النظر فحسب، فكأنها ليست بموجودة. نعم، لكن لو تقصد مسألة الحساب ده أمر آخر بقى، لكن الرؤية، الرؤية نعم نعم. لا لا، ما انا لسه قايل للاخ اهو. لا، المساله هناك، القضيه هنا ايامها على عكس ايام هذا الامر. يعني مثلا هناك كان في امير على المدينه وامير على مكه، لكن هنا مصر كلها، اسوان ومرسى مطروح تخضع لولي امر واحد، فلا يجوز هنا. نعم. في كل ولايه لجنه. سبحان الله، وكل ولاية تصوم مع ما ويحدث اختلاف. الله المستعان، والله نزل هكذا، وولي الأمر مقر هذا. لا ما مش فرقة يعني. طيب في هذه الحالة طيب هذا طب تتفق الدولة كلها على هذا، طب هذا خير. لكن في هذه الحالة حديث ابن عباس صحيح مسلم أن صاموا مع معاوية قبلهم وأتم في المدينة فلم يعتبر مكان هناك، فالأصل الصيام في هذه الحالة، لأنك في هذه الحالة بلدكم مجزأ. فإن كان كذلك ولكل مصر من الأمصار الكاميرون لها رؤية وولي الأمر اعتبر هذا، فكل كل محافظة أو مكان يصوم برؤية المختصين. هذا خير، هم متفقان في المطلع أصلا، لا في الناحية الجغرافية هو هكذا. نعم يصحح. لا طبعا اخذوا برؤيتهم ثم ثبت ان الرؤية لم تصح فصاموا ونحن صمنا معهم، فصمنا اول يوم هو ليس من رمضان، فتوجب علينا ان نكمل رمضان الى نهايته فعلا حتى لو صمنا 31 يوم، لان اليوم الاول لا يحسب. ما هو نحن تبعناهم ولكن تبعناهم على خطأ، فصححوا الخطأ فنصححوا الخطأ. ما هو هنا نحن ننظر وعندنا رؤيتنا أصلا، طبعا لنا رؤيتنا، لكن مسألة نصوم حتى لو صمنا مع السعودية لا يعني هذا أننا لا نرى، نحن نرى والسعودية ترى فيتفقا. الكلام هنا إن اختلف، فإن اختلف نسأل أن يجمعهم، لأنه في حالة الرؤية الفاسدة الأمر يصحح. ولكن في مسألة مهمة بقى في متفرعة من هذه المسألة، في رؤية هلال ذي الحجة، قال أهل العلم لو أن الناس رأوا هلال ذي الحجة رؤية خطأ فترتب على ذلك الخطأ في يوم عرفة فوقفوا يوم عرفة في غير عرفة إلى أن انتهى ورجع الناس إلى بلادهم، ثم بعد ذلك علموا الحج بإذن الله صحيح. فدي متفرعة على هذه المسألة. نعم طيب فصل، حد كان رفع إيده؟ طيب فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة، والحديث ثابت عند الحاكم وغيره وفي السنن. والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله، لا هو المرض المزمن الزمن الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه على الغالب، يعني إن قواعد الفقه الغربية لا يرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. وهذا الكلام لا دليل عليه. يبقى ابتداء وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. الوجوب، لكن الولد قبل البلوغ يحث على الصيام حتى يتعود ذلك. فقوله والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر بلا شك صحيح، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع، فهو صحيح. أنا بس اختلط علي الأمر في مسألة ستأتي برضو في مسألة مد البر مسألة أخرى. طيب يبقى هنا معنى الكلام، من عجز لكبر أو لمرض لا يرجى زواله فهذا غير مستطيع للصيام، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وهذا ظاهر الآية لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. هذا الراجح هو قول ابن عباس وقول ابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف في مسألة الحامل والمرضع. سيأتي بعد ذلك الكلام أنهم أوجبوا عليها مع أوجبوا عليها القضاء، ومنهم من أوجب عليها الإطعام مع القضاء. كل هذا لا دليل عليه، هذا الذي اختلط علي لأنها لم تأتي بعد. طيب، في زيادة هنا كما في الصحيح البخاري ومسلم، أرسل رسول صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم، وفي رواية فليمسك بقية يومه. فهنا قوله البلوغ، فمن أسلم في منتصف نهار رمضان أو بلغ في منتصف نهار رمضان توجب عليه أن يكمل، لأنه قد توجب عليه فرض رمضان. حديث صحيحين من حديث صيام عاشوراء، كان الفرض قبل صيام رمضان عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالصيام في النهار لا من الليل، فأمر الناس من لم يصم فليصم، ومن أفطر أو يعني أتى بمفطر وطعام يكمل، ولم ينقل أنه قال لمن أكل ثم أكمل نفس اليوم أن يعيد هذا اليوم ويقضيه. فهذا دليل على أن الذي بلغ في منتصف النهار أمسك ولا يقضي هذا اليوم، لأنه إنما كلف في نصف النهار، فالنصف الأول ليس بواجب عليه. نعم، ما تفضل. نعم، ايوه، ما هو هنا كيف؟ لانه لا واجب مع العجز. انا قد حال بيني وبين رؤية الهلال غيم او قطر، ولربما هذه الليلة هذا اليوم الذي بعد زال بعد الليلة اول رمضان، فأنا أصومه لو كان أول يوم من رمضان فصمته بنية رمضان، هذا المعنى من هذا الباب، لأنه لم يستطع أن يتأكد ويجزم، وفي نفس الوقت يخشى أن يكون هو أول رمضان فصامه بهذه النية المترددة. في هذه الحالة يجوز، لأنه لا واجب مع العجز. ماذا؟ هو الأصل أنه لا يجوز صوم يوم الشك، والحديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة رمضان عدة شعبان 30، يبقى الراجع في المسألة الحديث. نعم، من قلنا قبل ما نخش في المسألة الثانية أنتوا هترجعونا تاني. في صيام عاشوراء، كانش يعرف انه ده يوم رمضان، يصوم يكمل ولا يقضي هذا اليوم، ولكن ياخذ بالاسباب، ويبقى ما ينمنش من الساعه 7 يشوف الناس ايه، شافوا الرؤية ولا ما شافوش، العيال بتهيص في الباب كده يعني. طيب، وشروط صحته 6: الاسلام فلا يصح من كافر، مع ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه. طب هو قال لك هنا ايه بقى؟ هو مخاطب بفروع الشريعة، ولكن لا يقبل منه العبادة الا ان يأتي بشرطها الاسلام ثم النية، ولكنه يعذب يوم القيامة على كفره وعلى تركه للصلاة وللزكاة ان كان من اهل المال. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هم كفرة، ولم نكن نطعم المسكين. وهذه الايات استدل بها على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإنما يقولون بفروع الشريعة لأنهم مخاطبون بأصولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو هم مخاطبون بالتوحيد وبالدخول في الإسلام. يبقى وشروط صحته ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه كما تقدمنا في كلام في الحيض والنفاس. وقلت لابد من التفصيل كما بينت في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، عندك حوالي أكثر من 40 قاعدة في المسألة. انقطاع الدم لا من الخارج فحسب، كما كانت التابعيات يحتشين بالكرسف الذي هو القطن البيضاء. شوف حرصهن على التعلم، كانت المرأة منهن من التابعيات تضع الكرسف قطعة القطن الأبيض في رحمها ثم تخرجها لترسلها مع جاريتها للسيدة عائشة لترى. فانقطاع الدم من الداخل أن تخرج القطن بيضاء كما خرجت كما دخلت. ووجه ذلك أن الرحم عند انتهاء الحيض وتصفية دم الحيض يوجد فيه نقطة، نقطتان، ثلاث نقط، فتتوزع هذه النقطة في جدار الرحم فتتحول من اللون الأحمر إلى الكدرة والصفرة. إذا أتيت بكوب من الماء ووضعت عليه نقطتين أو ثلاث نقط تحول إلى صفرة وكدرة. فانقطاع الحيض أو النفاس إنما يكون بالطهارة من الداخل والخارج. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، منها الصلاة والصيام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد وفي سنن أبي داود: مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. فهذا من باب القياس الجلي والعلة المشتركة الجامعة أن الصوم ركن وأن الصلاة ركن. الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية، لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي. شوف الاستدلال، كثرة قراءتك بتعلي عندك الفهم. قال لك إيه؟ طب هو بيتكلم هنا على مسألة العقل، فإيه اللي يأتي بحديث يدع طعامه وشرابه؟ قال: فأضاف الترك إليه، يعني يدع، هو الذي يدع، يعني رجل له اختيار، والذي يدع ويستطيع أن يدع ويستطيع أن لا يدع العاقل الذي له اختيار. فأقام الفتوى والاستنباط على حديث بعيد عن المسألة، فقال: فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح، صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. هنا من الأمور السيئة التي وجدت عندنا في مصر وقد توجد في بعض الأماكن الأخرى، الناس، الكثير من الناس يصومون الصيام عادة لا صيام عبادة. والدليل على ذلك أنهم لا يصلون، ولكن تجد الرجل منهم لا يترك يوما من رمضان. سبحان الله، ومنزلة وركنية الصلاة أعلى بالإجماع من ركنية الصوم. فالمسألة هنا الذي فمن هذا الباب الشاب منهم يتسحر ويسهر إلى بعد الفجر ثم ينام يوقظه أبواه على المغرب، كان في رحلة يعني، هو لا صلاة ولا شيء، وهذا لا يستقيم. فهنا قال: ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ولكن هنا لا يفهم منه ما قلت، هو يقول لو حدث هذا رغما عنه، وإلا فالأصل أنه يقوم ويصلي. وقد يحمل الكلام على أنه ينام ويقوم وقت الصلاة ثم ينام مرة أخرى، فلو حدث هذا فصيامه صحيح. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، هذا قول الجمهور. أبو حنيفة قال يجزئه نية واحدة في بداية رمضان، لأن رمضان كله عبادة واحدة وفرض واحد كفرض الصلاة. من ناحية الإجمال كلامه قد يقبل عند البعض، وليس كذلك، لأنه قال كالحج، والحج مناسك مختلفة، وكل يوم له نية منفردة عن بقية الأيام. ما الدليل على ذلك؟ الإجماع على أن الذي أفطر يوما متعمدا في نهار رمضان أن الذي عليه الإثم ولا يقبل هو هذا اليوم، أما بقية الشهر فقد قضى ما عليه. فإذا كل يوم مختلف عن غيره، فليس هو كالصلاة. يعني الصلاة لو أحدث أحدنا في آخر الصلاة فسدت كل الصلاة. أما لو أفطر رجل في يوم لا يؤدي هذا الفطر إلى فساد بقية الأيام. ومن شروط القياس أن عدم الاختلاف بين الأصل وبين الفرع، بين المقيس والمقيس عليه. فما قاله أبو حنيفة غير معتبر وغير وأنه مخالف للأدلة. من نام عن صلاة ونسيها، على أساس يعني أنه هو نام غصب عنه يعني، بس صعب أول واحد ينام غصب عنه طول النهار مفيش حد معاه حتى ما بيصحوش، صعبة يعني. لكن عامة حديث النبي ليس في النوم تقصير، الذي ينام رغما عنه هذا لا حرج عليه، وإنما الحرج على من تعمد أو لم يأخذ بالأسباب. يعني رجل يعلم يقينا أنه لو لم يضبط المنبه لن يقوم لصلاة الفجر، فنقول له تأثم إن لم تضبط المنبه لأنك لم تأخذ بالأسباب التي تقيمك وتوقظك لصلاة الفجر. فلذلك من علم من نفسه أن نومه شديدا أن نومه شديد فتوجب عليه أن يأخذ بأسباب الاستيقاظ. سهلة. لا أنا لا أقصد من ذلك أن تجعله يصوم كل الشهر، وليس من المقصود من ما هو قال، هو حتى قال هنا المطيق للصوم، اللي يقدر المطيق. أنت بمعرفتك لولدك، يعني من خلال معرفتك لولدك أنه مثلا جربته في نفس رمضان صام اليوم ما تعبش، صام اليوم جه عند الظهر ما مش قادر، ده ما تعبان ده. لا لا لا لا حرج، لا. وإحنا هنكرهه في الصيام، إحنا بنحبب إليه الصيام. الصحابة كانوا يأتوا بالعرائس العهن، من العهن اللي هو من الصوف، ويعطوها لأولادهم للبنات وهم يبكون من شدة الحر والصيام. ربنا يبارك، الله المستعان. الذي يعني عود الصيام، تعود الصيام تعود. عندي بنتي صغيرة 7 سنين وثمان سنين وكانت بتصوم، وتبقى عندها الرغبة انها تصوم. فانت ترى يعني المسألة لو الصيام اتعبها يعني تصوم يوم وتسيب يوم هكذا، يعني ان يترك هذا الامر بالكلية ولا يعتني به. نعم تفضل. ما شاء الله عليه، بارك الله فيك. الولد إن كان لا يطيق وهو الصيام يجهده فعلا فلربما هذا لا يجوز، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن كان هذا يؤدي إلى المرض وإلى نحالة الجسم وما شابه لا نمنعه، لأنه 4 سنين صغير، 4 سنين صغير، لأننا نعوده على العبادة. لكن إن كان يستطيع بارك الله فيه نقويه على ذلك ونعطيه الجوائز حتى يتقوى عوده ويصبح رجلا قبل سن البلوغ. لا لا لا تجبره، لأنه سن 4 سنين صغير. هو لا يريد. هو هنا المسألة، يعني قالوا يعني المريض الذي يعلم أنه لو أكل الأكلة الفلانية زاد مرضه يأثم. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال مريض السكر لا يجوز له أن يكسر من الأكل الذي يزيد نسبة السكر، لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة. فهنا على حسب قوة الولد، لأن الأولاد تختلف وتتنوع قدرتهم، فإن كان يطيق هذا فلا حرج إن شاء الله. طيب هنا السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية من لم يجمع الصيام من الفجر فلا صيام له، هذه رواية أخرى. طب هنا هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، والراجع عند الكثير من المحدثين أنه لم يثبت. طيب إن لم يثبت هل واجب أن تعزم وتعقد النية من الليل قبل الفجر مع ضعف الحديث؟ ولو كان واجبا ما الدليل على ذلك؟ شغلوا دماغكم شوي. ماشي، إنما إيه وجه الدلالة من الحديث؟ ماذا؟ صحيح، النية تكون سابقة، يعني إنما الأعمال بالنيات، كما مسألة الصلاة بالإجماع قبل الصلاة. فحتى لو أن هذا الحديث لم يثبت، قوله إنما الأعمال بالنيات والإجماع على شرطية أو ركنية أو وجوب النية، والنية لابد أن تكون من بداية قبل العمل، قبل تكبيرة الإحرام وقبل الفجر، فلا بد أن يجمع النية قبل الفجر، وقبل الفجر ولو بدقيقة يعتبر من الليل. هو هذا نعم. ما فيش تلفظ، احنا قلنا تلفظ، ما فيش تلفظ. انا بتكلم، ما انا فاهم الكلام ده والاخوه فاهمين، انا بتكلم تفصيله فقهيه. الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه فعلا ورفعه ووقفه. طيب ياتي رجل ويقول ما دام انه اختلف فيجوز ان اعقد نيه صيام رمضان بالنهار. يا عم ما هو جاي تعبان من الشغل وما تسحرش، نام بعد العشاء وهكذا. لكن طبعا النيه بمجرد ان تنوي ان تتسحر فهذه نية، ولو لم تستيقظ للسحور. أما صوم النفل فالأمر فيه يختلف، فلا يجب من الليل. حديث مسلم عن عائشة قالت، هذا كلام من عندي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم، أي عقد النية في هذا الوقت. بعض المذاهب قال هذا الحديث يبين أنه عقد النية قبل الزوال، قبل صلاة الظهر، فلا بد، لا يجوز إلا أن يعقد النية قبل صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر لا يجوز. طب ما الدليل؟ قالوا هذا فعله النبي، هذا فعل ولا يؤخذ من الفعل إلى الاستحباب. يعني يجوز أن تعقد النية لصيام نفل على العصر وأنت طبعا لم تأتي بمفطر. نعم، لأن النبي عقد بالنهار ولا يجوز تأخيره بعد وقت الحاجة. ولكن إيه الفرق بقى؟ مسألة الثواب تكون من الوقت الذي عقدت فيه النية، أنت واخد بالك؟ يعني الأمر إنما لابد أن يكون بنية. طب هناك رواية أخرى من صحيح مسلم قال النبي، وفي رواية أكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما، في رواية مسلم قد كنت أصبحت صائما. فهذا الحديث كما سأستدل به بعد ذلك المؤلف أن الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء أفطر وإن شاء أكمل وإن شاء أفطر، صام أو أفطر. فهنا النبي كان صائما وأفطر، ففي الصيام النفل جائز أن تفطر بعد أن تعقد النية، لا حرج. فهذه المسألة فيها خلاف، ولكن هذا الحديث يبين. طب هنا قد كنت أصبحت صائما، قالوا هذه اللفظة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النية من الليل، فإذا في الفرض والنفل لابد من عقد النية بالليل، واخد بالك. ولكن قيل أن هذه يعني حدث أكثر من مرة، مرة صام في وقتها ومرة صام من الليل. طيب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. وقد نقلت لكم كلام ابن تيمية بإجماعه، أنه نقل في الإجماع في المجموع، مجموع الفتاوى، أن النية محلها القلب، وأن من أن التلفظ بالنية قال هو هوس. شوف اللفظة الجميلة، هو هوس، لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى يعلم نيتك، فأنت تتلفظ لمن؟ والله يعلم. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، يعني فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، قال الشيخ تقي الدين عن ابن تيمية، هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، هو السحور. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان، هو كلام ابن تيمية الذي ذكرته. قال ويصح من عندي، يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا شهدت البينة بالنهار. قلت أستدل لكلام ابن تيمية هذا بحديث من؟ حديث عاشوراء، حديث عاشوراء. قال ولا يضر أن إن أتى بعد النية بمنافل للصوم، لأن النية للصيام بعد الفجر، يعني نوى يصوم بالليل وجاع فأكل، إنما نوى أن يصوم بعد الفجر. قال لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. يعني هو نوى منتصف الليل صيام اليوم الذي بعده ثم أكل بعد ذلك، الأكل لا يؤثر في النية. أو قال إن شاء الله غير متردد، إن شاء الله من باب التبرك، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وكذا أي ولا يضر لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، على الذي أصله الشارح في فإن غم عليكم، أي صوموا اليوم الثلاثين. فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، وهو بقاء الشهر، بقاء شعبان. ويضر إن قاله، أي لو قال إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا مفطر في أوله، يعني ليلة الثلاثين من شعبان، فبان من رمضان لم يجزئه، لأنه لا أصل يبني عليه. ده اللي قاله المصنف والشارع، ولكن ليس هناك فرق، لأنه لا واجب مع العجز، على ما أصله ورجحه المصنف. فصام على أنه اليوم الثلاثين، ثم ظهر أنه أول رمضان، ففي هذه الحالة تجزئه النية. وفرضه أي الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، لأن هناك فجر كاذب وفجر صادق، الفجر الكاذب يظهر شروق قليل ثم يختفي وتظلم السماء مرة أخرى، أما الفجر الصادق المستطير المستمر الذي إن ظهرت الإضاءة استمرت إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. كما في صحيح مسلم. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. وسننه، يبقى دي بالنسبة لشروط صحة هذا الصوم. ثم قال: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. واختلفوا في لفظته، والحديث ثابت. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. وقوله: جهرا إذا شتم إني صائم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. حديث متفق عليه. وقال المجد، أي ابن تيمية: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء، لأنه يخفي إنما يصوم، أما الصوم فهو لي وأنا أجزي به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حديث القدسي في صحيح البخاري، فهو يخفيه حتى لا يعلم أنه صائم. واختار الشيخ تقي الدين، وهو حفيد المجد ابن تيمية اللي هو الشيخ سام تيمية، مطلقا الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان، القول المطلق باللسان، هو رجع إلى أصل لغوي وفقهي. القول المطلق إنما يطلق على ما يقال باللسان، لا ما يقال بالقلب. والنبي قال: إني فليقل إني امرؤ صائم، فليقل، والقول إنما باللسان، فمن قاله بقلبه لم يقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا الحديث من أقوى الأدلة التي استدلوا بها على هدم هذا الكلام الباطل الذي يقوله الأشاعرة من الكلام النفسي. الكلام النفسي لا يسمع، والكلام النفسي لا يؤاخذ عليه الإنسان، فقالوا بالكلام النفسي لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأصل مذهب الأشاعرة القول بخلق القرآن كالجهمية. بالمناسبة ابن حزم لم يقل بخلق القرآن، لأن بالإجماع خلق القرآن من قال به فهو ليس من المسلمين، وإنما نفى مسألة الصفة فحسب كما بينت، لعدم علمه بحديث مسلم كما قلت قبل الصلاة. المهم، فهم أصل مذهبهم القول بخلق القرآن، وأصل مذهبهم الجبر، أن الإنسان كالريشة في مهب الريح. هذا أصل مذهب الأشاعرة، مش قضية تأويل الصفات فحسب. لذلك هم يأخذون بقول الأصوليين القول الباطل، الاختلاف في أن الأمر للوجوب، وهذا قول باطل. الصحابة أجمعوا على أن الأمر للوجوب كما بينت في كتاب إثبات الحجة، وكذلك في الفلذ. فمن بعض الأقوال الأصوليين أن الأمر للاستحباب، خلاص بقى تصلي ما تصليش لا حرج عليك، وهذا يؤدي إلى الخروج من الإسلام والعياذ بالله. فتعلم مذهب الأشاعرة تفصيلا. قال: يبقى هذا وجه ما القول الذي قاله ابن تيمية. ها؟ للوجوب، ما هو المسألة هنا، لو كان على يصوم صوما نفلا، فأصل الصيام ليس في رمضان. هنا فليقل إني امرؤ صائم، نعم، لأنه ظاهر القول، ظاهر الأمر أنه للوجوب، نعم. وقوله: عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لحديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحديث تكلم في سنده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. رواهن الدارقطني والحديث ثابت في الخبر. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، كذلك اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. وفطره على رطب، الرطب اللي هو البلح العجوة يعني، وفإن عدم فبتمر اللي هو البلح الجاف الناشف، فإن عدم فماء، فإن لم يكن. قال لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. طيب هنا مسألة مهمة، مرضى السكر من أعلى الأغذية التي تعلي نسبة السكر هو التمر تحديدا. طيب هنا يأخذ بالسنة أم لا؟ لا، لا يأخذ بالسنة، لأنه يتضرر. وحق وإن وجدت التمر أو الرطب العجوة، وإنما هنا لا يجوز له أن يأخذ، لأنه هذا يؤدي إلى إهلاك نفسه وزيادة المرض فيأثم. وأمره كهذا المريض الذي عنده الماء ولكنه يتيمم، لأنه لو اغتسل بالماء أو توضأ به زاد برؤه، زاد مرضه أو تأخر شفاؤه. نكتفي بذلك بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا.